أزهر شامخ، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ، نور يعلم. موضوعنا اليوم هو الاستعارة، وهو المبحث الثاني من مباحث علم البيان. الاستعارة وجه بلاغي له ارتباط أساسي بموضوع التشبيه، إذ إن الاستعارة في أساسها تقوم على التشبيه، والتشبيه بين الطرفين هو المبرر الأساسي الذي يسمح لنا بالانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني اللذين تتضمنهما الاستعارة. وهذه العلاقة الوطيدة بين التشبيه والاستعارة جعلت البلاغيين يخلطون كثيرا، البلاغيين المحدثين يخلطون كثيرا بين التشبيه وبين الاستعارة، حتى من ضمن تعريفاتهم للاستعارة قالوا هي التشبيه المكثف المختصر. التشبيه المكثف المختصر، هذا كان تعريفهم للاستعارة. وهناك من رأى أن التشبيه والاستعارة وجهان بلاغيان يشتركان في أمور كثيرة تندرج تحت التماثل وتحت التشاكل، أي بمعنى أن التشبيه والاستعارة هما صورتان بلاغيتان بينهما علاقات اشتراك وتماثل وتشابه كثيرة. ولو عدنا إلى موضوع التشبيه لرأينا أن الاستعارة هي صورة متقدمة عن الصورة التشبيهية. يعني إذا وقفنا عند الصورة الأولى للتشبيه، زيد كالأسد في الشجاعة، قلنا لو طبقنا قانون الحذف على هذه الجملة التشبيهية وهذه الصورة التشبيهية، سنصل في النهاية إلى صورة الاستعارة. وهذا يدلل على أن التشبيه هو أصل الاستعارة، وقالوا التشبيه أصل للاستعارة والاستعارة فرع منه، لأننا لو تدرجنا بحذف أحد الطرفين وحذف الوجه وحذف الأداة نصل إلى الاستعارة. يعني كان نقول جاءني أسد يحمل سيفا، ورأيت رجلا يزأر في المعركة. هنا لو نظرنا مثل هاتين الجملتين، هما جملتان قد تم تشكيلهما أو تكوينهما من الجملة الأولى وهي جملة التشبيه، عندما يحذف المشبه أو المشبه والأداة ووجه الشبه. إذن معنى ذلك هنا لم يذكر لنا إلا المشبه به، وهنا لم يذكر لنا إلا المشبه، واضح؟ هنا جاءني أسد يحمل سيفا، ذكر المشبه به، ونقصد رجلا شجاعا. هنا رأيت رجلا يزأر، ذكر المشبه ولم يذكر المشبه به. إذن علاقة الاستعارة بالتشبيه هي علاقة وطيدة، ووجود المشابهة بين الطرفين هي المبرر لالتقائهما والمبرر للانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. ما هو مفهوم الاستعارة؟ ما هو مفهوم الاستعارة؟ الاستعارة في اللغة تعني النقل، الاستعارة في اللغة تعني النقل أو الانتقال. عندما نقول استعار الشيء من مكان إلى مكان، أي نقله من مكان إلى مكان، فالاستعارة في اللغة تعني النقل، نقل الشيء من مكان إلى مكان، وهو موجود عندنا في المعاملات ما يسمى بالعارية. والعارية أن تستعير شيئا من شخص ما تعرفه لتنتفع به، أن تستعير شيئا من شخص تعرفه لتنتفع به، فهذا يسمى في شريعتنا بالعارية. فالعارية هي من الاستعارة أيضا. هذا الأمر عندما نقول استعارة أو العارية تقتضي شيئين، تقتضي أن تكون هناك علاقة بين المستعير والمستعار والمستعار منه، هذا شيء أساسي لابد أن يكون بينهما علاقة. الشيء الثاني أن الاستعارة أو العارية لا تكون ثابتة عند الطرف المستعير، وإنما سرعان ما تعود إلى أصلها. يعني عندما نستعير قلما من شخص ما، نأخذ هذا القلم لننتفع به ثم نرده إلى صاحبه، وليس لكي نمتلك هذا القلم، وإلا لا يسمى استعارة. والاستعارة في علم البيان على نفس هذه الشاكل. لذلك يقول الشاعر، يقول العباس بن الأحنف: نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للبكاء تعار؟ نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار. من ذا يعيرك عينه تبكي بها؟ أرأيت عينا للبكاء تعار؟ إذن هنا يدلل على أن الاستعارة معناها نقل الشيء من صاحبه إلى غيره لوجود علاقة بين الاثنين. الاستعارة في الاصطلاح، أول من تحدث عن الاستعارة هو الجاحظ 255 هجرية. الجاحظ عندما عرف الاستعارة قال هي تسمية الشيء، تسمية الشيء باسم غيره إذا قام هو مقامه، تسمية الشيء باسم غيره إذا قام هو مقامه. لو قلت على سبيل السرعة، عندما نقول رأيت أسدا يحمل سيفا، نحن أسمينا الرجل، أسميناه أسدا، مظبوط؟ تسمية الشيء باسم غيره، سمينا الرجل باسم الأسد إذا قام هو مقامه، أي لأن بينهما علاقة تشابه يسد مسده، واضح؟ أيضا عندما أيضا يقول الخطيب القزويني أو استعارة الكلمة لشيء لم يعرف، مش هذا القدامة، استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها. استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها، استعرنا كلمة أسد وأطلقناها على الرجل، كلمة أسد ليست هي من كلمات الرجل، مظبوط؟ فاستعارت الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف بها، أي استعرنا هذه الكلمة من جنس الأسود لكي نطلقها على الرجل. ثم نأتي إلى تعريف السكاك، وبعد ذلك نقف على أركان الاستعارة وشروطها. السكاك ماذا يقول؟ أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر، مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به، دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به، كقولك في الحمام أسد، أي في الحمام رجل شجاع، فأطلقت نعم حمام العادي. قال السكاك شنو اللي قلته؟ عندما يقول في الحمام أسد يقول المقصود بها رجل، أي أطلق صفة الأسدية على الرجل، فأخذ كلمة الأسد من الوحش أو ذات الأسد ليطلقها على المشبه. لما مع إفراد أحد الطرفين بالذكر، مع إفراد أحد الطرفين بالذكر يعني إيش؟ يعني أن تذكر إما المشبه وإما المشبه به. لو نظرنا إلى مثل هذا التعريف نرى أن الاستعارة لابد أن تقوم على عدة أركان: المستعار له، المستعار منه، المستعار، والمستعير. إيش يا بنتي؟ دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به. إذن الاستعارة تتكون من 4 أركان: المستعار له، المستعار منه، المستعار، ثم اللفظ المستعار، المستعير. نشوف المثال. ما هو المستعار له؟ ما هو المستعار له؟ عندما أقول رأيت أسدا في المعركة، ما هو المشبه هنا؟ المشبه اللي هو إيش؟ الرجل اللي هو المستعار له هو المشبه. لماذا نقول مستعار له هو المشبه؟ لأننا استعرنا كلمة الأسد من عالم الحيوان وأطلقناها على عالم الإنسان، فالذي استعرنا له هذه الكلمة هو المشبه. المستعار منه المشبه به. المستعار هو اللفظ، اللفظ المستعار، مش وجه الشبه، اللفظ. أشرح لكم إياها. المستعار هو اللفظ، المستعير هو المتكلم. نشوف ما هو المستعار. الآن لدينا الرجل، ذات الرجل وذات الأسد، نسميه وحش الغابة، يعني الحيوان في حد ذاته. هذا الحيوان الذي نعرفه ملك الغابة له كلمة تدل عليه، ما هي الكلمة؟ كلمة أسد، مظبوط؟ أنا عندي عندي الرجل وعندي هنا ذات الأسد، يعني الحيوان في حد ذاته. الرجل هذا الطرف المشبه به له كلمة تدل عليه. ما هي الكلمة التي نطلقها على هذا الحيوان؟ هي كلمة أسد. قلت خليكم معي، قلت عندنا حيوان الغابة، الحيوان في حد ذاته، في حد ذاته هو اسمه أسد، لكن هو ما هو حيوان، يعني زي ما أقول إنسان بطلق عليه اسم معين. حيوان الغابة مظبوط له كلمة تدل عليه، هي كلمة الأسد. عندما نجد رجلا يشبه هذا الحيوان نستعير منه الكلمة التي تدل عليه لنطلقها على هذا الإنسان. إذن هذه الكلمة هي اللفظ المستعار. هل أنا في هذه الحالة أنا استعرت الأسد في حد ذاته ولا استعرت الكلمة التي تدل عليه؟ الكلمة. إذن الحيوان في حد ذاته هو المستعار منه، والرجل هو المستعار له، واللفظ الذي تمت استعارته هو المستعار. اللفظ الذي نقلناه، نقلنا كلمة أسد من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان. إذا ما هو الشيء الذي استعرناه؟ هي الكلمة. هذا هو اللفظ المستعار، واللفظ المستعار هو موضع الاستعارة. اللفظ المستعار هو موضع الاستعارة، يعني نحن عندما نجري الاستعارة نجريها في هذه الكلمة. اللفظ المستعار هو موضع الاستعارة. إذن زي ما قلت هنا الرجل، هنا ذات الأسد، هنا كلمة الأسد، هنا المتكلم. إذن هذه الأركان الأربعة هي أركان الصورة الاستعارية. طبعا في الاستعارة المستعار والمستعار له والمستعار منه تحدث عبد القاهر الجرجاني عن هذا الموضوع بشكل جيد، وقال هناك استعارة مفيدة وهناك استعارة غير مفيدة. ما هي الاستعارة المفيدة؟ قال إذا كان الطرفان من حقيقتين مختلفتين. إذا كان الطرفان من حقيقتين مختلفتين تأتي لنا الاستعارة المفيدة. لماذا؟ لأن المسافة بين الطرفين تكون بعيدة، ويحاول المتلقي أن يجتهد ليبحث عن نقاط الالتقاء بينهما. ففي عملية الاجتهاد والبحث عن نقاط الالتقاء يشعر الإنسان بمتعة ويشعر بقيمة الاستعارة. أما الاستعارة غير المفيدة فهي إذا كان الطرفان من جنس واحد. إذا كان الطرفان من جنس واحد فتسمى استعارة غير مفيدة عند عبد القاهر الجرجاني، لأن مسافة التوتر أو الاختلاف بينهما تكون ضيقة، وهذا يضعف من شأن الاستعارة أو الصورة البلاغية. وهو ما تحدث عنه السكاك فيما بعد، ومن تحدث عنه البلاغيون الغربيون في العصر الحديث، قالوا أن الاستعارة إذا لابد، الفرق بين الاستعارة والتشبيه عند السكاكي أن التشبيه قد يكون الطرفان من حقيقتين مختلفتين أن يشتركا في الحقيقة ويختلفا في الصفة، أو العكس أن يشتركا في الصفة ويختلفا في الحقيقة. واضح؟ التشبيه بمعنى ذلك أن التشبيه قد يكون الطرفان من حقيقتين مختلفتين وقد يكونان من حقيقة واحدة والاختلاف في الصفة. في الاستعارة قال لا بد أن يكون الطرفان من حقيقتين مختلفتين. إذن في التشبيه يجوز أن يكون الطرفان من حقيقتين مختلفتين أو أن يكون من حقيقة واحدة. زيد كأبيه في خلقه، مظبوط، قد يكونان من حقيقة واحدة وقد يكونان من حقيقتين. في الاستعارة قال لا بد أن يكون الطرفان من حقيقتين مختلفتين. لماذا؟ لأن الاستعارة تقوم على عملية التداخل وعلى عملية التفاعل بين الطرفين بشكل أقوى بكثير من الصورة التشبيهية. على الرغم أننا نتحدث عن حقيقتين مختلفتين في الاستعارة، لكن قد تأتي الاستعارة من حقيقة واحدة وتكون أضعف بكثير من تلك الصورة التي تكون من حقيقتين مختلفتين. واضح؟ لا يمنع أن تأتي الاستعارة من حقيقة واحدة ولكن الصورة تكون أضعف. يعني ليس كما يقول للسكاكي أن الاستعارة لابد أن تكون فقط من حقيقتين مختلفتين. والدليل على ذلك أننا يمكن أن نقول رأيت حاتم الطائي يكرم الفقراء. هنا حاتم الطائي، أنا لا أقصد حاتم الطائي في العصر الجاهلي ولا أقصد الشاعر، وإنما أقصد رجلا كريما مثل حاتم الطائي. طيب، إذن حاتم الطائي والرجل نفس الجنس، إذن يجوز أن يكون من جنس واحد ولكن الصورة تكون أقل قوة وأقل توترا في ذهن السامع ومن ثم لا تحوز على اهتمامه. للاستعارة كما أن للاستعارة أركان، أيضا لابد للاستعارة من شروط. الأركان مشبه المستعار له والمستعار منه، إذا لا ينبغي، خلينا في الشروط نكشف عنها. شروط الاستعارة، شروط الاستعارة: ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به، هذا شرط أساسي، أو بنسموه إيش، خليكم معايا، تناسي التشبيه، تناسي التشبيه بين الطرفين وادعاء تناسي التشبيه بين الطرفين. ما المقصود بتناسي التشبيه؟ نحن في الصورة التشبيهية، في التشبيه العادي، نقول هذا طرف وذاك طرف وبينهما علاقة، وكون أن الطرفين يمثلان أمامي إذن هما ليسا شيئا واحدا، مظبوط؟ في الصورة التشبيهية عندما أقول زيد كالأسد، كون أن زيد ذكر والأسد ذكر، إذن هما طرفان في بينهما علاقة اتفاق لكنهما يختلفان عن بعضهما البعض. في الاستعارة نحن حتى تتم الاستعارة لا بد من حذف أحد الطرفين، مظبوط؟ كيف يتم حذف أحد الطرفين؟ عندما ندعي أن الطرفين من جنس واحد، أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، من جنس المشبه به. إذا كان الطرفان من نفس الجنس ومن نفس المشبه به لا داعي لذكره مرة ثانية، فنكتفي بذكره لمرة واحدة وهو طرف. إذا تناسي التشبيه، نحن لنا يعني لا نلغي التشبيه ولكن نتناسى التشبيه لكي ندعي أن هذا المشبه هو هذا المشبه الثاني. تناسي التشبيه. الشيء الثاني حذف أحد طرفي التشبيه، هذا شرط أساسي في الاستعارة. الشرط الثالث وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. الرابع أن يكون المشبه به اسم أو يعني كليا، مثل اسم الجنس أو المصدر، أو يعني إيه يعني أمرا كليا، حقيقة اسم جنس أو اسم علم مؤول. شو الفرق بينهم؟ من الشروط حذف أحد طرفي التشبيه واضحة، يعني لا ينبغي أن يذكر المشبه والمشبه به معا. وذلك بعض البلاغين قالوا في البيت الذي يقول أسبلت، إيش قاله؟ قال أسبلت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. منهم من قال هذا استعارة، ومنهم من قال هذا تشبيه. فأسبلت لؤلؤا من نرجس، قال لؤلؤا استعارة. ليش؟ لأن المشبه به غير المشبه غير مصرح به، شبه الدموع بحبات اللؤلؤ، فكلمة الدموع غير موجودة، قالوا هذه استعارة. فأسبلت لؤلؤا من نرجس، شبه العيون بالنرجس، العيون غير موجودة، النرجس موجودة، فقالوا هذه استعارة. وسقت وردا، الخد بالورد، الخد غير موجود، الورد موجود، استعارة. ولكن البيت في حقيقة أمره هو تشبيه وليس استعارة. لماذا؟ لأننا عندما نقرأ هذا البيت فإنه لا يقوم على تناسي التشبيه بين الطرفين، لا يقوم على تناسي التشبيه بين الطرفين، وإنما المشبه حتى وإن كان غير مذكور فهو في حكم المقدر، في حكم المقدر. يعني فأسبلت دمعا كاللؤلؤ، واضح. إذن معنى ذلك طالما أن المشبه كان إذا كان مقدرا أو مذكورا فهو في حكم واحد، ولذلك يكون تشبيها. عندما نرى الصورة أن العلاقة التشبيهية بين الطرفين غير واضحة، أي ليس هناك ما يدل على أن هذا طرف وذاك طرف، نقول هذه استعارة. وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، سنقف عند القرينة فيما بعد ونفهم ما هي. أن يكون المشبه به كليا، مثل اسم الجنس أو الاسم المؤول أو اسم علم مؤول، يعني أن يكون أمرا كليا حقيقة أو تأويلا. خلينا نوضحها أكثر. حقيقة أو تأويلا. حقيقة مثل اسم الجنس، وتأويلا مثل اسم العلم. كيف؟ نحن عندما ندعي أن المشبه من جنس المشبه به، معنى ذلك أن المشبه هو فرد من أفراد المشبه به. عندما استعرنا كلمة أسد من عالم الأسد لنطلقها على الرجل، نحن ندعي أن هذا الرجل من جنس الأسود، ولذلك أجاز لنا أن نأخذ هذه الكلمة ونطلقها عليه. فمين؟ عندما ندعي أن المشبه من جنس المشبه به، يعني كأنه مش كلمة أسد تطلق على ملايين للأسود، كله يطلق عليه كلمة أسد، مظبوط؟ عندما نقلنا هذه الكلمة إلى الرجل، جعلنا الرجل مثل هذه الأسود، أي كأنه فرد من أفراد عالم الأسود، فأطلقنا الكلمة عليه. إذا كان المشبه به الذي ندعي دخول المشبه في جنسه ليس أمرا كليا، لا يجوز. يعني لو كان المشبه بمفرد شخص معين لا يجوز أن يكون استعارة. ليش؟ لأننا لا نستطيع أن ندخل تحت جناحه أي شخص آخر، لابد أن يكون المشبه به شيء كلي ينضوي تحته عناصر أو أفراد كثيرون. لكن إذا كان المشبه به شيء مفرد لا نستطيع أن ندرج تحته أي شيء، ولذلك لا يجوز في الاستعارة أن يكون استعارة. ولذلك ما بقول والله زي مثلا جاء زيد مبتسما، وأنا بقصد بزيد علي، بجوز. لماذا؟ لأن زيد لا يمكن أن يستوعب أي شخص آخر تحته، لأنه مفرد. إذا كان المشبه به أمرا مفردا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يختل عملية الإدعاء، تختل. نحن ندعي أن المشبه من جنس أفراد هذا المشبه به، فإذا كان هو مفرد لا يسمح بدخول أفراد آخرين تحته. مثل أين، متى يكون أمرا كليا حقيقة؟ مثل اسم الجنس، زي كلمة بحر بدخل تحتها العديد من البحار، كلمة أسد العديد، كلمة مثلا كوكب العديد من الكواكب، كل هذه أسماء جنس، يعني كلمة تطلق على كل أفراد الجنس الذي ينتمون إليها. أما المؤول قال هذا فقط اسم العلم إذا اشتهر بصفة معينة واشتهر بين الناس، عندئذ أصبح هذا الاسم عنوان لشيء كلي وليس لشخص حاتم الطائفي حد ذاته. أعيدها مرة ثانية، اسم العلم المؤول متى يكون المشبه به أمرا كليا تأويلا؟ إذا كان اسم علم اشتهر بصفة معينة بين الناس، فعندئذ يصبح هذا الاسم يعني كأنه أمر كلي لكل ما من يتصف بهذه الصفة. زي ما قلنا بالضبط، رأيت حاتم الطائي يغدق على الفقراء، صح؟ كوننا نقول رأيت، أنت في القرن 21 كيف ترى حاتم الطائي؟ إذن أنت لا تقصد حاتم الطائي الرجل المعروف بشهرته بكرمه، وإنما تقصد رجلا يشبه حاتم الطائي، عندئذ يجوز. فإذا كان عمر بن الخطاب يتصف بالعدل، يمكن أن أقول رأيت عمر بن الخطاب في المحكمة اليوم، مظبوط؟ عندئذ يجوز أن أقصد به قاضيا عادلا مثل عمر بن الخطاب، هذا تأويلا وليس حقيقة، مظبوط؟ وهكذا. إذن هذه شروط الاستعارة، لابد أن نتناسى التشبيه. أما إن كان التشبيه قائما واضحا في الربط بين طرفين فهذا يكون تشبيها وليس استعارة. والبيت اللي جبته لكم هو تداخل على الناس لأن التشبيه المشبه محذوف فظنوا أن هذا هو استعارة، وهو في الواقع تشبيه، لأن المشبه مقدر ضمنا من السياق. حذف أحد الطرفين لابد من حذف المشبه أو المشبه به. لماذا؟ حتى نصدق بأن الطرفين من جنس واحد، مظبوط؟ لابد من حذف أحد الطرفين. لماذا؟ لأننا ندعي أن الطرفين شيء واحد، إذن لكي ندلل على صدق قولنا لابد من حذف أحد الطرفين، ونكتفي بذكر طرف. إذا حضر سين يغني عن صاد، وإذا حضر الصاد تغني عن سين، عندما يكونان شيئا واحدا. وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، هذا شرط أساسي في الاستعارة وشرط أساسي في المجاز المرسل، واضح؟ لماذا؟ لأن القرينة هي التي تدفعني للبحث عن معنى ثاني للكلمة، هي التي تدفعني للبحث عن معنى ثان للكلمة. بدون قرينة لا يجوز لك أن تحمل الكلمة على غير معناها. يعني لو قلت رأيت أسدا في الغابة، بطلنا نقول في الأسد يحمل سيف، رأيت أسدا في الغابة، ما المقصود بكلمة أسد؟ حيوان. إذن في الأصل علينا أن نتعامل مع الكلمات بمعانيها الحقيقية، إلا إذا وجدت قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، والقرينة هي دليل لفظي أو حالي أو عقلي يمنع إرادة المعنى الحقيقي، يمنع إرادة المعنى الحقيقي. لما قلت لكم أو لكنا رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب في قاعة المحكمة، هنا عقليا هذا ليس عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بالعقل. لماذا؟ لأن عمر الخطاب يعيش في يعني قبل 14 قرن من الزمن، ونحن نعيش بالقرن 21. إذن بالعقل أنت لا تقصد عمر بن الخطاب، رغم أنه لو رأيتها رأيت عمر بن الخطاب في المحكمة من ناحية لغوية لا يوجد تعارض، الرؤية تقع على عمر بن الخطاب وعمر الخطاب يوجد في المحكمة، لا خلاف على ذلك. لو قرأت الجملة هكذا لا يوجد تعارض، لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفا بتقول لا هذا مش صحيح الكلام. ليش؟ لأنه كلمة يحمل سيفا مش من صفات الأسد. إذن هنا هذه أصبحت قرينة منعت إرادة المعنى الحقيقي. هنا الكلمات الموجودة لا تمنع إرادة المعنى الحقيقي، لكن ما هي القرينة؟ قرينة عقلية، هنا لفظية، هنا عقلية. عقلية كيف؟ يعني أنت بالمنطق بتقول لا عمر بن الخطاب مش ممكن يكون هو الخليفة الثاني، صح؟ فالقرينة قد تكون عقلية وقد تكون لفظية، لابد من وجود قرينة. بدون قرينة عليك أن تحمل الكلمات على معانيها الحقيقية. والقرينة ماذا تقول لنا؟ القرينة والمعنى الحقيقي للكلمة اللي بنسميه اللفظ المستعار حدل ضراير لا يمكن يقبلوا بعض. القرينة واللفظ المستعار والمعنى الحقيقي لا يمكن يقبلوا بعض أبدا، واضح؟ ولذلك لابد أن تعدل المعنى، تترك المعنى الحقيقي وتبحث عن معنى ثاني ينسجم مع القرينة، اللي بسميه الانتقال من معنى إلى معنى. عندما نقول رأيت أسدا يحمل سيفا بتقول لي والله كلمة حمل السيف ليست من صفات الأسد. إذا كنت تقصد بالأسد الحيوان أنا بقول لك أنت كلامك هذا مش صحيح، لأنه حمل السيف من صفات الإنسان وليس من صفات الأسد. إذن المعنى الحقيقي لهذه الكلمة الحيوان غير مقصود، المعنى الحقيقي غير مقصود. من الذي قال لي هذا المعنى غير مقصود؟ القرينة. طيب كيف يمكن أن نحل القضية؟ قال عليك أن تبحث عن معنى آخر ينسجم مع معنى القرينة. ما هو المعنى الآخر؟ رجلا شجاعا. هذا المعنى من أين جئنا به؟ جئنا به بالاعتماد على القرينة. طيب ما العلاقة بين الرجل وبين الأسد؟ شجاعة. العلاقة بين الرجل والأسد للمشابهة هي التي سمحت لنا أن نستعير كلمة الأسد من عالم الحيوان إلى عالم الإنسان. وإذا فكرين في المعنى اللغوي للاستعارة قلنا لابد أن يكون بين الطرفين علاقة، فيش واحد بيستعير من الثاني سيارته ولا شيء وما في بينه وبينه علاقة، صح؟ لابد أن يكون بين الطرفين علاقة، بين المستعير وبين المستعار منه، واضح؟ لابد أن يكون بينهما علاقة. ولو واحد في الشارع لقاني وأنا ما بعرفوش وقال لي أعطيني سيارتك بعطيها، لا. لماذا؟ لأنه لا يوجد بيني وبينه علاقة. لكن لو كان بيني وبين صديق بعطيها. إذن عشان أستعير كلمة أسد من عالم الحيوان وأعطيها للرجل لابد أن يكون بينهما علاقة. ما هي ما نوع هذه العلاقة؟ بين الطرفين هي علاقة المشابه. كون أن الرجل يشبه الأسد في شجاعته، يمكن أن نستعير هذه الكلمة من عالم الحيوان ونطلقها على عالم الإنسان، وفي نفس الوقت تنسجم مع القرين. لما أقول رأيت رجلا شجاعا يحمل سيفا، أصبح الكلام سليم. ولذلك قالوا في السكاك بقول أنه الاستعارة تمر بخطوتين. الخطوة الأولى ظهور الانزياح. الانزياح ما هو؟ أو الانحراف. ظهور الانزياح أو الانحراف اللغوي. حاضر. الانزياح أو الانحراف اللغوي ما المقصود به؟ المقصود به مخالفة الكلام للنظام اللغوي المألوف. مخالفة الكلام للنظام اللغوي المألوف. النظام اللغوي المألوف يقول لي أن كلمة أسد يقصد بها الحيوان، هكذا النظام يقول لنا، صح؟ عندما نأتي إلى هذه الكلمة ويقصد بها شيء آخر، إذن هذا مخالف للنظام، مظبوط؟ إذن نسميه هذا انزياح لغوي أو انحراف لغوي. انحرفنا بالكلمة عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جديد، فسميناه انحراف، خروج عن المألوف. الاستعارة تمر بخطوتين، أولاً اللي هو ظهور الانزياح أو الانحراف اللغوي، تشعر أن الكلام هذا يخالف ما هو مألوف. الخطوة الثانية تصحيح هذا الانحراف. تصحيح هذا الانحراف كيف يتم تصحيح هذا الانحراف؟ لا، كيف يتم تصحيح هذا الانحراف؟ بالبحث عن معنى ثان. كيف يتم تصحيح هذا الانحراف؟ بالبحث عن معنى ثان ينسجم مع القرينة. نقول هنا أصبحت الصورة واضحة. إذن أي استعارة، أول شيء يصدمنا فكرة الانحراف اللغوي، والذي يكشف عملية الانحراف هو القرينة. الخطوة الثانية ماذا أفعل؟ لابد أن أبحث عن معنى ثان لكي ينسجم مع القرينة، اللي بنسميه تصحيح الانحراف. فالمعنى الثاني بقول رجلا شجاعا يحمل سيفا، أصبح الكلام كلاما سليما وكلاما واضحا. هذا هو موضوع تعريف الاستعارة. المحاضرة الجاية بندرس القرينة، نتعرف على القرينة بشكل أوضح وبشكل أفضل. هيك بننتهي من المحاضرة، وإن شاء الله أسبوع امتحانات، وبعد هيك بنكمل على خير في موضوعنا.